بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الحدود باب حد الزاني عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. أنشدك يعني أسألك، يعني ما أسألك إلا أن تقضي لي بكتاب الله. والمراد بقوله أن تقضي لي بكتاب الله يعني بمقتضى ما في كتاب الله، لأن هذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجوداً بعينه ونصه في الكتاب، لكن ما حكم به الرسول هو من حكم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال الآخر وهو أفقه منه: إن ابني كان عسيفاً على امرأة هذا، يعني أجيراً عنده، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، يعني أنه يرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، يعني جعل بدن الرجم فداء، يعطي زوج هذه المزنية بها 100 شاة ووليدة. ثم سأل أهل العلم فأخبروه أن على ابنه الرجم وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، يعني بما حصل من الزنا، فارجمها. فدل هذا الحديث على مسائل وفوائد، منها أولا جفاء الأعراب، حيث إن هذا الأعرابي تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الذي فيه جفاء، حيث قال: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقضي إلا بمقتضى ما في كتاب الله عز وجل، فهو لا يقضي بهواه، وإنما يقضي بما في كتاب الله عز وجل أو عن طريق الوحي. وفيه أيضا دليل على سعة حلم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لم يعنف هذا الأعرابي لجهله، والرسول عليه الصلاة والسلام قد رزقه الله عز وجل حلما وسعة، ولهذا وصفه الله عز وجل بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيه أيضا دليل على بيان خطر الأجراء من الخدم والسائقين وغيرهم، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعطي الثقة التامة والكاملة فيهم، لأنه مهما كان فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالواجب الحذر، ولا تقل هذا أعرفه هذا أثق فيه، لأن الشيطان قد يؤزه فيحصل ما لا تحمد عقباه. وفيه أيضا دليل على جواز فتيا المفضول مع وجود الفاضل، لأن هذا الرجل سأل أهل العلم مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في ذلك، فلا يلزم الإنسان مثلا إذا أراد أن يستفتي أن يسأل أعلم الناس، بل إذا سأل من أهل العلم من يكون عنده علم يتمكن به من فتيا فلا حرج في ذلك. وفيه أيضا دليل على أن كل مال أخذ بغير حق فإنه يجب رده إلى صاحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي: الوليدة والغنم رد عليك، لأنها أخذت منه بغير حق. فالزنا لا يفتدى منه بمال، وإنما الواجب العقوبة التي قدرها الله تعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن القذف في حال الخصومة والحكومة لا يعد قذفا، ولأن هذا الرجل قد زنى بامرأة هذا فقذفها بالزنا مع أن الزنا لم يثبت عليها من قبل، فدل على أن القذف في حال المخاصمة والمحاكمة لا يترتب عليه أثر. وفيه أيضا دليل من فوائد هذا الحديث، دليل على أن غير المحصن إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، وقد دل على ذلك أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالزاني إذا كان غير محصن وهو الذي لم يسبق له النكح، يعني تزوج امرأة بنكاح صحيح وجمعها، فإنه إذا زنى يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. وأما إذا كان محصنا فإن عليه الرجم. وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في إثبات الحدود وفي استيفائها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أنيسا وقال: أغدو إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وفيه أيضا دليل على أنه لا يشترط في إقرار الإنسان بالزنا التكرار، فلا يشترط في الإقرار التكرار، يعني أن يكرر 4 مرات ويقول: إني زنيت إني زنيت إني زنيت، بل متى أقر إقرارا ولو مرة واحدة وكان هذا الإقرار صادرا عن إرادة وعقل غير مكره عليه فإنه يترتب عليه أثره. وفيه أيضا دليل على أن الزاني إذا كان محصنا كما تقدم فإنه يرجم، بقوله: فإن اعترفت فارجمها. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجمع في حد الزنا بالنسبة للمحصن، لا يجمع بين الرجم والتغريب. وأما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فهذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم 5 ولم ينقل عنه أنه غرب. وقال في هذا الحديث: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وفي هذا الحديث أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، فيه دليل على جواز قسم الإنسان بدون استقسام، يعني أنه يجوز أن يحلف بدون أن يطلب منه الحلف، ولكن القسم أو الحلف إنما يكون في الأمور الهامة التي تحتاج إلى توكيد وتثبيت. وأما ما ليس كذلك فإن الأولى للإنسان ألا يكثر من الحلف بالله، ولهذا قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.